البخاري رحمه الله رجل إذا وكل رجلا يعطي رجلا يزيده زاد على ما يتعرف عليه الناس أي فإن ذلك جائز. فأورد من هذه الترجمة حديث لمن جابر تستخدم جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي سبق أن مرت والتي تأتي أيضا في مواضع. فقال الشيخ منها أن جابر رضي الله عنه لما باع الجمل على رسول الله عليه الصلاة والسلام استفاد منه إلى المدينة قديم المدينة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعطي جابرا حقه أن يزيده وما كان حدد له الزيادة وإنما أطلق له بالزيادة فأعطاه قرابة. فالبخاري رحمه الله يقول باب إذا وكل رجلا ليعطي رجلا أن يزيده فزاد على ما يتعارف عليه الناس. أن محل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطه وزده أعطه حقه وزده. كلمة زده هذه ليس فيها تحديد زيادة وبلال أعطاه قراء فيرجع عند الإطلاق إلى المتعارف الذي يعطى مثله عندما يفوض عندما يحصل تغيير فإنه يرجع إلى العرف. هذا هو المراد من إيراد البخاري رحمه الله الحديث المشتمل على فوائد كثيرة وعلى مسائل عديدة ولكن البخاري أورده للاستدلال به على هذه المسألة الواحدة التي هي تفويض الوكيل بأن يزيد وأنه ينفذ بالزيادة وفقا للخط. قال باب وكالة لامرأة الإمامة في النكاح. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. وقال رجل زوجنيها. قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. قال باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح. المرأة الإمام في النكاح لكان يقول النكاح حرام. أورد البخاري رحمه الله حديث الأخت الواهبة الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أهب نفسي لك يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أول نظر فيها وخفضه ثم لم يتكلم معها فجلبت. ثم بعد ذلك قال رجل يا رسول الله زوجنيها. فجرى بينه وبينه أسئلة هل عندك شيء؟ فقال ليس عندي شيء. فقال اذهب وابحث لعلك تجد شيئا. فقال فعاد وقال قاله ليس من كل خاتم من حديث. فقال انه لا يجد شيء. فقال له عند ذلك هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا. قال قد زوجتك بما معك من القرآن. زوجتك بما معك من القرآن. محل الشاهد من هذا قول المرأة وهبت لك من نفسي يا رسول الله. ثم بعد ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدي رغبة فيها جاء خاطب وخطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتت ولم تعترف على ما قد حصل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن. يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على ان يعلمها شيئا من سور القرآن ويقوم ذلك مهرا لها. هذا الحديث ياتي في النكاح في مواضع متعدده ولكنه جاء هنا من اجل توكيل المرأة للإمام في ان يزوجها. معنى هذا انها فوضته وأذنت له في ان يزوجها وان يعقد

أقره ولم يعترض عليه فإن ذلك جائز. نعم، ما دام صاحب الحق والموكل لم يمانع ولم يعارض بل علم وسكت وأقر فإن الأمر يعتبر انتهى، ما في إشكال ما دام صاحب الحق لم يعارض زال الإشكال، لأن الإشكال فيما إذا عارض صاحب الحق، إذا عارض صاحب الحق وقال عمل هذا مو صحيح وأنا لا أوافق على العمل الذي عملته فإن عليك أن يعني مرض أو جرف أو إن عن الشيء الذي لم أوافق عليه عند ذلك يأتي الإشكال، أما إذا وافق اللي هو صاحب الحق فعند ذلك يزول الإشكال. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة قصة وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ليقوم على حفظ زكاة الفطر من رمضان، كانت تتولى جمعها ثم توزيعها في الوقت الذي يشرع فيه التوزيع، وكان رضي الله عنه يحافظ على الشيء الذي أذن عليه، فجاءه في ليلة من الليالي جاءه آت فجعل يحكم الطعام فنزل وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد فاعتذر وقال إني صاحب عيال وصاحب حاجة فتوحي فرق له ورحمه وتركه ولم يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لقي أبو هريرة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة؟ قال إنه لك حاجة منه كذا وكذا فخلدي سبيل، وقال أنا إنه سيعود، وقال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق عن الهوى. هذا أن الله تعالى يطلع نبيه على ما شاء من الغيب، لأن أبا هريرة لأن طلع وأطلع على ما حصل من هذا الذي جاء يحكم الطعام، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيعود أيضا، ولما قال أنه سيعود جعل يرفض ويتحرى أنه سيأتي، لأن النبي أخبر به وهو لا يسمع عن الهوى، هو خبر عن مغير، خبر يأتي في المستقبل ويتحقق في المستقبل، فعلم أبو هريرة رضي الله عنه أنه سيعود وصدق لأنه رسول صادق فيما يذكره سواء عن أخبار الماضية أو مستقبلا، وهذا خبر عن أمر المستقبل لأنه سيعود، فجاء وعاد وحصل مثل ما حصل جعل يحكي فمسكه وقال لا أرفع عن النبي الرسول صلى الله عليه وسلم فاستعطفه وقال له انه صاحب حاجه وصاحب عيال فتركه، ثم بعد ذلك قال له ما فعل اسئله البارحه. في المره الثالثه قال لن اطلقت ولا اطعمك يا رسول الله، قال دعني اهلك بالماضي ادبرك الله به، قال وما هن؟ قال داود الى بلدك واقرا هذا الكرسي الله لا اله الا هو الكريم حتى تحكيمه، فانك اذا فعلت ذلك لن يزل عليك ان الله يحافظ ولا يطرد الشيطان حتى تسلم، فتركه وكانوا احرص الناس على الخير، وكان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم احرص الناس على الخير، لما قال هذا الكلام الذي فيه مراد هذه الايه وانه يحصل له استفاده منها عندما يقراها تركه. فلما جاء قال ما فعل اسيرك البارحه؟ قال انه قال دعني واعلمك كلمات نفعك الله بهن، فقال وما هن؟ قال كذا وكذا، وكذا مرات هذه الكتب حتى نهايتها، قال انا انه صدق سوف كبير، هذا الكلام الذي قال له لا توقف كلام حق وصدقك فيما قال وهو صدق كبير، هو صدقه الكذب وشانه الكذب ولكنه صدق في هذه المره، والجلوس قد يسر في بعض الأحيان، جلوس قد يسر في بعض الأحيان، وهذا من هذا القبيل، لأن الشيطان من شأنه من الكذب وقد صدق في هذه المرة، أما إنه قد صدقك وهو كذوب، يعني على خلاف طبعه وعلى خلاف عادته، يعني هذا شيء مفروض في العادة. ثم قال له: أتعرف أنت خاطر إني ثلاث؟ قال: لا. قال: لا كيف يطاع؟ قال: لا كيف يطاع؟ فهذا الحديث يدلنا على أن زكاة الفطر توكل في جمعها، وأنها تصل إلى وقت حين تفريقها وتوزيعها على الفقراء والمساكين، وذلك في يوم العيد قبل الصلاة، وكذلك أيضا قبل العيد في يوم من اليومين، كما كان الصحابة يفعلون ذلك. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك، فإنها تطرح في هذا. لكن لا مانع أن الإنسان يعطيها لأحد ويحفظها قبل ذلك الوقت، كان إذا جاء الوقت يتولى تفريقها وتوزيعها. فهو الشريعة أخرجت ووزعت قبل مجيء وقتها، ولكنها هيئت وأنصبت وأعطيت من يتولى تفريقها على الفقراء والمساكين في وقت توزيعها. هذا يدلنا على جواز ذلك، أنه لا مانع أن يكون هذا للناس أو جهة تستقبل الزكوات صدقة الإبل الفطر وتأخذها قبل وقت تفريقها لتنود عن أصحابها في تفريقها في الوقت الذي يفوت فيه التفريق. وهذا هو هذا فيه إثبات الوكالة، قال وكلم وكلم على أمر زكاة الفطر من رمضان، لأن النبي اتفق كل هذا. هذا ما خرجنا الوقاية، خرجنا لشيء آخر، والذي جاء في آخر الذي جاء في أثناء القصة هو أن هذا الحاكي أتى أخذ والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ما حصل، لأنه خرج هذا الذي أخذه ذلك الحاكي، ذلك الذي حدا الحاكي إن هذا وكيل، فجاء من أخذ مما وكل عليه وعلم الموكل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر ما قد حصل، أقر ما قد حصل. وفيه أن الشياطين من الجن يكون على صور الإنس وعلى صور أخرى صور الحيوانات، ذلك أيضا قد يأتي على قوى الحيوانات في الكنيسة، وأنهم يمكن أن يروا إذا جاءوا على هذه الهيئة التي يجيون عليها على شكل الإنسان مثل الملائكة. الملائكة يأتون على صور الإنسان على صور الرجال ويرص، لكن الرجل إذا رجعوا إلى القدر على الأدية التي خلق الله عليها لا يرد. فقد رأى من الله جل في الهيئة التي خلق الله عليها مرتين، فلو جثنا الجناح التي خلق الله عليها لأنه لا يرد، فما لأنه رباع لأنه لا يرد، فالجبين لو جثنا الجناح كما جاء الحديث على هذه الهيئة مرتين، لكنه جاء على كل الجناح من الصحابة من جحية الحديث الخير. وكذلك جاء جبريل يا مريم على قرى الرجل، هذا كان حليم يعني حتى الهيئة حتى الخلق، لذلك جاء الملائكة إلى إبراهيم على قرى الرجال والإنسان يميرون إلى الزمان، فيأتي الملائكة على قرى الإنس فيرون. لذلك حديث جبريل مشهور بين الإسلام والإسلام الإيمان على قرة رجل شديد الثياب وليس هذا الشعب غير على الآخرة السفر ولا يعرف منها أحد وهو جبريل. كذلك بهذا الحديث من الجن يأتوا على قرة الإنسان، إن هذا الرجل الذي يأتي إلى الإنسان من الناس يحيي ويحيي ويرون إذا جاءوا على غير هيئتهم فإذا كان على هيئتهم فهم لا يرون الله عز وجل يرون إذا لا تنافي بين ما جاء الآية وبين ما جاء في الحديث لأن الآية النفي فيما إذا كانوا على هيئتهم التي هم عليها لا يراه وليس لأنهم إذا جاءوا على غير هيئتهم عليها الجوع على صورة الإنسان والجوع على صورة الحيوان إنه يرون أن هذا الذي جاء إلى أبي هريرة وكذلك الذي جاء وبرسله الرفيق رافع وخنقه الرفيق صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يدلنا على هذا الشيء ثم هل الشاهد منه عرفنا هو كون هذا الشيطان أخذ من هذا الطعام وأبو هريرة وكيل على هذا الطعام والوكيل كله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي ولم يعنف عليه يدل هذا على أن من وكل وكيلا بشيء وأصل منه شيء وتترك شيئا وعلم به الموكل ورضي به كان من ذلك يجيب ثم أرى فيه دليل على أن الجن يأكلون مطعمهم وأنهم يأكلون مطعمهم لأن هذا الجن وهذا الشيطان من الجن هذا من هذا الطعام يأتي الأحاديث لأنهم إذا لم يسلم الإنسان على الطعام فإنهم يأكلون معه ويشارك معه في الطعام ولكنه إذا حضرت التسمية فإنه لأنهم لا يتذكرون من أخبارهم أنه إذا جاء رجل دخل بيته وسمى قال الشيطان لجماعته ونعم ارجع إلى نبيك لك وإذا حصل منه أنه قاتل وسمى قال إلى نبيك لك ولا عشاء ولا طعام يعني لا هذا ولا هذا أنا لا أكلون الطعام لا أكلون يأكلون الطعام ويشاركون الطريقة في طعامهم بين يسمى الله عز وجل هذا الحديث لا يدل على هذا لأنه كان يأكل طعامهم ويريد حقهم طعامهم آخر الترجمة وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز وإن أقرضه إلى أجل مسمى آخذون هذا السبي وراتونه على أهل راتوه على أهله ولكن من لم يتنازع عن حقه فإنا سندفع إليه يعني بدله في أول ما يأتي علينا. قل في أول ما يأتي علينا يعني هذا أجل تأكيد هذا أجل مجهول هذا في وقت فلان شهر فلان بعد شهر بعد شهرين هذا ما قال إذا جاء أحد إذا جاء أول حياته نحن نصعه إليه. فليس فيه ذكر يا سبحان الله هنا، فيه ذكر لحاله واحتقاب لما جاء تبعا، ولعله يعني أخذه بالقياس أو أخذه بالإحراق، وأنه إذا ترك شيئا وعلم به صاحب الحق رضي، كذلك لو أنه أقرض وعلم ورضي ما فيه إشكال. لكن لا لم يرضى يكون صاحب المقرض من الشيء الذي هو مقرض عليه مفرط وغير قائم بالشيء الذي وكل به، فإذا لم يرضى فإنه يضمن له هذا الحق الذي أقرضه لغيره. لكن إذا علم ورضي فإن المطالبة تكون لهذا المقرض والحق كما هو معلوم لصاحب المال الذي وكله. فحديث ليس فيه استقراء ولكنه مجرم، يعني اذا ترك شيئا واقره الموكل. وكذلك لو اقرض الوكيل من مال الموكل شيئا وعلم به الموكل وسكت واقر انتهى، من يستقر الوقاح الحق ما نقول. هل يؤخذ من هذا الحديث أن الفاجر أو الكاذب إذا صدق يعني يؤخذ قوله الشهادة والشهادة؟ هذا هو معلوم الكاذب يعني لا يرى قوله وصدق قوله إلا يعني إذا وجد يعني ما يدل عليه، إما من قول فيه يعني منافق يعني ثبت بغيره وهو ورافق غيره فعطل الوحي مثل ما حصل في هذا القصة، لأن هذا ما عرف إلا عن طريق الوحي في هذا الموضوع. يوحى إليه الحادث بحلول إلى حصل منه الخلق منه الوجود إلى صدقة ليس التعويل على كلامه أو على كلام غيره، تعويل على كلام غيره إذا ذلك شيء ثم جاء طريقة فانحلوه فإن قد يستخدمه. ليس معنى ذلك أن بمجرد الرواية عن الحلوه أو خبر الحلوه الناس يعتمدون عليه، لا يعرفون الخير إلا عن طريق الوحي أو عن طريق وجود ذلك عن طريق عدالة، وهو أيضا وافق كلامه كلام أهل العدالة فالتعويل ليس عليه. لكن لا يعني هذا أن يعتمد على كلام الحلوق وكلام الكاذب ليس الاعتماد عليه، لكن على غيره. لكن نسخ الحلوق قد يصدق في بعض الاحيان. قال: باب اذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. وقال: حدثنا اسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه هو ابن سلام عن يحيى قال: سمعت عقبة بن عبد الغافل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر مرمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: بلال كان عندنا تمر رميء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري. قال: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. غير نادر يضرر البيع لاغيا اذا وقع غير مطابق للشرع. اورد هذا لأن بلالا كان وكيلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ منه أنه شرى خمرا يرمي نوع من أنواع الخمور في قطاعين من تمر رمي، فالرسول مقاوم هذا وقال أو يعني استنكار، قال يعني أن هذا أمر خطير ولا تفعل، ووريت بعض الروايات ردة عن الربا، هذا عن الربا، هذا مقول من نهي، وهي جاء في بعض الروايات رده، وقول أن هذا عن الربا، فمعنى ذلك أنه بيع فاسد، وبيع فاسد ورد ولا ينفذ، ويوصل إلى طريقة مشروعة، يوصل إلى ما يريد، يوصل إلى طريقة مشروعة، فهنا الإنسان يبيع ما عنده من الردي ثم يشتري بالقيمة التي باع بها التمر الردي ثم يريد ما معه الجيد، مثل ما جاء في حديث عامل على خيبر الذي مر قريبا الذي قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم الجميلة، الذي قال أقول لك أمر تقصد خيبر هكذا، قال لا وإنما نشر القاع هذا الصاعق، فقال بع الجمع قال باب الوكالة في الوقت ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأسل مالا، وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. قال باب الوكالة في الوقت ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. روح في هذا الأثر في وقت عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن قال ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا. وأن يوصل صديقا له بالمعروف يعني الأكل الذي يحمل منه له يحمل له ولصديقه الذي يؤكله يكون بمعروف، لا يكون بإسراف ولا بإسرار ولا بمجرد أحد، لأن هذا بما يتعارض بما يتعارض عليه الناس يجونه معروف لا إسراف ولا زيادة. قال باب الوكالة في الحدود. وقال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا، قال فكنت أنا في من ضرب فضربناه بالنعال والجريد. قال باب الوكالة في الحدود. قال لي ان يعني في اقامه الحج على ما عليه الحج الارض المقرره ان الله تحرى حديثه الاول اورد ضعفه من حديث المشهور حديث العزيز وحديث الزاكي البنود والذي فيه رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان ابني كان عفيفا عند رجل فزنى بامراته فاخبرت الذي كان عفيفا على امراه هذا وزنى بامراته وانه اصبر على ان ابن الرجل فابتدا لنا ثم قال ابلغ ان على ابني جلب 100 عام وعلى وان امراه هذا عليها الرجل وملك لما قال وقال اقضي بيننا بكتاب الله واقضي بيننا بكتاب الله قال الله بيننا بكتاب الله الغنيمة الوليدة والغنم رد عليه لأنه كان يعني الزوج الذي كل امرأته أخذ مالا في مقابل ذلك بالسلة منها إلى ولده أخذ في مقابل مال ومن سلم قال الوليدة والغنم رد عليه أن هذا شيء على خلاف الشرع ويكون لاغية فورت وعلى ابنك جلب 100 عام ثم قال واغدو يا أمير وهذا هو محل الشيء الذي أورده وعليك أورده محل الأمير واغدو يا أمير يذهب هذا وكيل له وكيل له إذا رأى بهذا فإن اعترفت خرجمها الشاهد من قوله فإن اعترفت خرجمها قوله خرجمها هذا هو الوكالة في إقامة الحج الوكالة في إقامة الحج اعترفت خرجمها. أي نعم. عن عقبة بن الحارث قال جيء بن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في من بيت أن يضربوا قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. تعوض إليهم أسند إليهم القيام بهذه المهمة وأنهم يتولون مقام الجلوس وهم وكلاء عن الإمام ونواب عن الإمام في إقامة الحج هذان الحديثان يدلان بما ترجم له البخاري رحمه الله وهو الوكالة في إقامة الحدود الوكالة في إقامة الحدود إنها مشروعة بالغة وقد جاء بها الحديث منها لو آل الحديثان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الوكالة في الأذن وتعاهدها. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال باب الوكالة في الأذن وتعاهدها. فهذا الحديث فيه وكالة في إذن معاهدها أن الشاهدين أرسلها مع أبي بكر وكله عليها على تعهدها حتى تنحى في وقت نحرها. اي فيه الوكاله على الهدي حيث وكل من وكل ابي الصديق على هديه صلى الله عليه وسلم وذهب بها الى حليفه وبقي في المدينه نحو عليه شيء كان حلالا له بسبب كونه ارسل هديا. لان من ارسل هديا لا يعتبر محروم كما سبق ان مر بنا في جبال الحج. انما الذي يمتنع هو من دخل في الاحرام سواء كان ساق هديا او ساق هديا. من دخل في الاحرام حرم عليه محظورات الاحرام سواء كان ساق هديا او لم يسق. واما من ارسل هديا وبقي في بلده وانما هذا هدي تطوع ارسله ليذبح في وقت نحره في الحرم فإن من فعل ذلك لا يمكن من الأشياء التي نحن على محرم لأنه لا يعتبر محرم بإرسال في أحد. وذي قال رحمه الله أورد هذا من أجل الوكالة على الأبي وعلى تعاهده. والوكالة إنما قدر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يقتدم ورسول وكيلة للنبي عليه الصلاة والسلام بهديه يلبسها ويتعهدها ويحافظ عليها حتى يلحقها وينحرها في وقت نحرها. قال باب اذا قال الرجل لوكيله ضعف هيث اراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. وقال حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أثمر الأمصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه في روحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي في روحا وإنها صدقة لله أرجو برها وزقرها عند الله فطأها يا رسول الله حيث شئت. وقال بخ ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. وقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. قال باب إذا قال الرجل لوكيله ضعف هيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. قال انه الوكيل قد سمعت ما قلت معنى انه عرف الشيء الذي طلبه منه وانه تحققه واتى في هذه القرن الذي يلتقي هذه العدد الثاني الذي في ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه وهو يقول ومن ذلك والله تعالى عن عبد اجمعين وفيه ان ابا طلحه لما نزلت هؤلاء نظر الى حب ماله اليه واراد ان يخرج منه لله عز وجل صدق يبدو صوابح رضي الله عند الله عز وجل فجعل المسافر لما قال يا رسول الله ان الله يقول في كتابه لا تنال البر حتى تنفق مما تحبون ان احب مالي هي روحا واني وانها صدقه لله صدقه لله ارجو برها صدقه لله ارجو برها فضاعها حيث شئت هذا هو معنى الشيء ضاعها حيث شئت يعني وكاله مطلقه يعني تصرف فيها حيث شئت وضعها حيث جئت هي صدقة يريد أن أخذ عنها بمالي وتكون أرجع عن مالي تكون صدقة وضعها حيث جئت على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام سمعت ما قلت أرى أن تضعها في الأقربين أقربائك وتقلها على قرابتك أن يكون هؤلاء الناس فيها أقرباؤك فجعلها في أقربائه جعلها في أقربائه تحديدا لإنسان رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدلنا على تصديق الوكالة لأنه قال الله حيث شئت عرفنا بموضوع أن الوكالة هي على أن الإحسان إلى الأقارب أولى من الإحسان إلى غيره. الإنسان إذا كان عنده بر عنده إحسان عنده خير أولى الناس ببره أقرباؤه أولى الناس ببره لأن هذا يكون من خلق الرسول ووقع على الغريب والفقير البعيد هي تكون خلقة الرسول. أما اختلق على الفقير البعيد الذي ليس من أقرباءه إذا صدقة فقط. أما إذا كانت على قريب وفقير فتكون صدقة موصلة. يكون الإنسان جمع بين أمرين صلة الأرحام وإخوان الفقراء إذا أعطى فقيرا كريما كان بذلك محسنا إلى ملكه إلى الإنسان أيضا غافلا للرحم هذا نبيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مطلع إلى مجالة الأقربين فيه مؤسس لأن أولى الناس بعري الإنسان أقرباءه لأن يكون بذلك أحسن ووفر أحسن ووفر الرحم وصدقة الأقربين قال باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي سلة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن الأمين الذي ينجح وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. قال باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. ثم يدفع إلى الناس فيدفعه على ما أمر به طيبة النفس إنه يكون بذلك أحد من ساهم أحد الذين أجروا بذلك هذه الصدقة أحد المصدقين أو أحد المصدقين. صدق هذا الحديث المضى إجار رجل صالح في أول كتاب الإجارة إجار رجل صالح والخادم المسلمين أحد المسلمين الخادم الذي يحافظ على ما وكل عليه الحفظ هو وكيل ووكيل في الحفظ وإذا أمر بالإنفاق فهو وكيل أيضا بالإنفاق فهو وكيل في الحفظ وهو أيضا وكيل الإعطاء إذا أمر بأن يعطي شيئا فإذا أعطى ويذكر بإعطائه وقال نفسه طيبا غير مماطلة غير حاق ضرا لهؤلاء الذين أمر بإعطائهم فإن الله يجعله شريكا في الأجر ويجعله مسؤولا من الثواب. كما تلقى مرة في الحديث الرجل الذي كسب له أجر كسبه والمرأة لها أجر إعطائها والخازن أيضا كذلك له أجر خزانته ومحافظته. الآن كذلك إذا وكل في الإنفاق فإنه مساهم في الصدقة ومشارك فيها فله نصيب من الأجر ونصيب من الثواب. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. قلنا إلى كتاب المزارع. الشيخ الله مفروض يعني لا يأمر إنما صور فتح الله لنقوض من أجل سيحفظ أن يأكل منها وجعله ناظر على الوقت ولكن لم يحوظ لا من الأكل ولا يعني من الأجل.